السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم. أيضا من الكلمات التي أيضا يظهر فيها الإنسان المبالغة في عدم رضاه أو عدم فعله أو عدم تركه حسب الموضوع الذي في باله، يقول لو أن الله نزل لن أقبل. ما دخل الله تبارك وتعالى بهذه الأمور؟ هذا لا يجوز. الإنسان يقول مثل هذا كان في حق الله جل وعلا، أن لو الله سبحانه وتعالى طلب مني هذا لن أفعل هذا، هذا والعياذ بالله على شفا حفرة من الكفر، بل هو الكفر أنه يقول لن أرضى حتى لو طلب الله مني ذلك والعياذ بالله. هذا كلام خطير جدا، لا يجوز الإنسان يقول مثل هذا القول، وهذا كله من باب المبالغة في عدم القبول أو عدم الفعل أو عدم الترك حسب الموضوع الذي يتكلم عنه، فيترك مثل هذا. وصلى الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضى.